درجة حديث ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. الحديث هذا غير صحيح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.